الضالين آمين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله الله الله لمن حمدا بنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.